فما أدري يعني التقصير ليس مني، أنا أمس جئت يا أخوان، جئت والإخوة رأوني وبلغتهم ومشيت، ثم قالوا لي الثلاثاء فقط هذا فيه، فإن كان ما ذكره الأخ صحيح فيكون بكرة كمان الظاهر ما عندنا شيء. أنا على كل حال سآتي، على كل حال سآتي، فإن وجدنا المكان فارغا أقمنا درسنا، وإن قالوا لا والله عندهم شيء آخر ننصرف راشدين بإذن الله عز وجل. نعم الله يجزاكم خير. وأما الثلاثاء أنا إن شاء الله يعني لن نكون موجودين، لأنه الإخوة كلموني قالوا عندهم حفل الجمعية، وكذا كل سبت قالوا كل سبت درس الشيخ أحمد السديس، فكل سبت نحن لن نكون موجودين إن شاء الله إلى أن نختم، فيعني حتى يكون في العلم، حتى بعضكم يضرب مشوار ويأتي. أنا حقيقة أصلي التراويح في مسجدي، أصلي بالناس ثم آتي وأكمل هنا، وجئت أمس يعني وكل ليلة من أجل الدرس، يعني إنما آتي هنا من أجل الدرس، فما تغيبت أبدا، إنما كما قلت يعني جاءني الخبر متأخرا، ولو جاءني قبل ذلك لا أخبرتكم حتى لا يعني تتكبدوا مشاق الحضور، لكن هذا الذي حدث. نعم هو في البداية كاتبهم ثم ندم، هو في البداية كاتبهم ثم ندم، شاف المبلغ يعني بالتقسيط حيجي هو مبلغ قليل، وكان عنده 10 من العبيد وصار ما عنده ولا واحد، والفلوس تأتي سنويا وإلى رأس السنة الثالثة تكون الفلوس راحت، فاستثقل الموضوع وكأنه ندم واستقل المال، فأعتق من عليه التركيز في الكسب حتى يعجز البقية ويسقط في أيديهم ويعود إليه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المدبر. المدبر أن يقول الرجل لعبده أنت حر عن دبري، يعني بعد موتي، أنت حر بعد موتي، متى ما مت أنا عتقت أنت، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمملوكها ذكوان، ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت دبرت ذكوان، يعني قالت له أنت حر عن دبري، ولذلك عتق بموت عائشة رضي الله عنها. وكذلك حين فعلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها حين دبرت مملوكة لها فسحرتها، فلما سألتها عن ذلك قالت تعجلت العتق، فقالت والله لا تعتقين أبدا، لا تعتقين أبدا، وأمرت ببيعها فبيعت، ولعل المصنف سيذكر بعض تلك الوقائع. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء في ولد المدبرة. قال حدثني مالك أنه قال الأمر عندنا المدبرة أو المدبر، القضاء في ولد المدبر أو المدبرة، أشار إلى نسخة شيخنا. طيب ماشي. نعم صلى الله عليكم. قال حدثني مالك أنه قال الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، لأن الولد يتبع أمه كما قلنا في ذا الجانب. نعم. قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. هذا إذا كان الولد لغيره، هذا إذا كان الولد لغيره بأن يكون قد زوجها لحر أو عبد، فإن ولدها في الأصل هم مالك لسيدها، لكنه إذا دبرها دخل أولادها في حكم التدبير. أما إن كان الولد منه فإنها تعتق بولدها حتى ولو لم يدبرها، إنما تعتق بموت سيدها مباشرة، وللسيد أن يطأ مدبرته كما له أن يطأ مكاتبته، كما أنه يطأ مملوكته. نعم صلى الله عليكم. قال وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. وقال مالك فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها، قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها واشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل له لأنه غرر. كما أن الإنسان إذا باع ناقة أو بقرة أو شاة فإن الذي في بطنها تبع لأمه يكون ملكا للمشتري للمبتاع. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: فإذا أعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا أعتق. جامع ما جاء في التدبير. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 دينارا منجمة علي. فقال سيده: نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. قال: فرضي بذلك العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال: يعني كان يستنى شوية يومين 3 كان يعتق. نعم، لكن الأجل بيد الله عز وجل وما يدريه. نعم. قال مالك: يثبت له العتق وصارت 50 دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك: في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه ثم يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. يقول: نرجو أن يكون الختم قبل يوم 20 لأننا بقينا من أجل الدرس ونريد أن نذهب إلى مكة، والله حتى أنا زيكم كمان لأداء العمرة، والله حتى أنا كمان وأعتمر ولمانعني الدرس، وأنا أتمنى أننا نختم الليلة قبل بكرة قبل الغد، لكن ما أدري إيش نسوي. يعني إحنا الآن في نسخة هذه نسخة بشار نقرأ في الليلة معدل 20 صفحة وبقي لنا زهاء 300 صفحة، مو كذا؟ الحين كم صفحة؟ كم؟ 370 شيخ. 370 يعني 230 صفحة، هي 603 تقريبا، يعني باقي لنا 230 صفحة، ونحن نقرأ الآن يعني على حسب ما مر من الليالي، لأنه الآن من يوم جاء رمضان نحن نقرأ نصف ما كنا نقرأ في شعبان، لأنه العصر كان 3 ساعات والآن نحن نقرأ 1.5 ساعة فقط، أليس كذلك؟ فنحن المجلس الآن بنصف مجلس في شوال، فإذا نقرأ كل يوم معدل 20 صفحة وأمامنا 230 صفحة يعني يبغى لنا 20 ليلة. فلما كانوا قالوا لي إلى 20 الدرس أنا كنت أقول: يا ربي يسر نختم أو لا، فرب ضارة نافعة. أمس لما أجل الدرس يعني قالوا خلاص إلى 20، وإلا أنا أتمنى أن نختم اليوم قبل بكرة لو تيسر لي اليوم، أنا كمان والله أبغى أروح أعتمر وأرجع وكذا، لكن ما أدري، الله أعلم. نحن نسعى، وما تشوفوني اليوم ساكت يعني قليلا ما أتكلم، مع أن الشيخ اللي ورائي هذا زعلان، لكن ماذا نفعل؟ يعني بعضكم يزعل يقول تكلم، وبعضكم يقول أسكت نمضي، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، فهمنا؟ بعضكم أعرف أنه يتمنى أني ما أنبس ببنتي شفا حتى ننتهي، لكن ما أدري يعني من باب سدده وقاربه. أما قضية أننا نختم قبل 20، والله أتمنى أنه بكرة إن شاء الله نختم لو الليلة، أنا ما عندي مانع، لكن ماذا نفعل؟ حتى أنا يعني كدت أن أتصل ببلال وأقول له: أسرع قليلا، أسرع بسرعتنا المعروفة في مجالسنا لما نقرأ في المسجد عندي، يعني الإخوة يعرفون القراءة التي ما تعود عليها، الذي لا يعرفها يمكن ما يفهم شيء، فكنت أقول للأخ: أسرع حتى ننتهي قبل 10. فوالله أنا حريص أن نختم بدري، وإن شاء الله أن ما نوصل 20 إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر.

جراح أم الولد. قال مالك: في أم الولد تجرح، إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. نعم، الحمد لله انتهينا من مسألة الرقيق والعبيد، انتقلنا إلى موضوع آخر، كتاب الحدود. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. ما جاء في الرجم؟ قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاءت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم أو وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. قال: فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. هم لم يكونوا يترافعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم، إلا أنهم فعلوا ذلك لينظروا ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا وامرأة فينا قد زنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟ هل تجدون الرجم؟ قالوا: لا والله، لا نجد الرجم في التوراة، وقد كذبوا. قال: فما تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم، نسود وجوههم، ويركبون دابة ويطاف بهم ثم نتركهم. فقال عبد الله بن سلام: كذبوا يا رسول الله، بل في التوراة الرجم. لأن عبد الله بن سلام كان من أحبار يهود، وكان من علمائهم، بل هو من أعلمهم، هو أعلمهم وابن أعلمهم كما شهدوهم بذلك قبل أن يعلموا بإسلامه رضي الله عنه. فقدم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، كما عند أبي داود في سننه، وضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة إكراما له ليجلس عليها، فجلس عليها. فقالوا له: ما ذكرت لكم؟ قالوا: لا نجد في كتاب الله التوراة، لا نجد في كتاب الله التوراة الرجم. فقال عبد الله بن سلام: كذبوا يا رسول الله، بل فيها الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ووضعوها على الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الوسادة التي كان يجلس عليها، ثم رفع التوراة ووضع الوسادة تحتها، وجعل التوراة فوق الوسادة، ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك، يقصد ما في التوراة من حق، لأن التوراة فيها حق كثير في ذاك الوقت، وفيه باطل كثير مما أضافوه وكتبوه بأيديهم، وزعموا أنه من عند الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم قالوا لقارئهم وهو ابن سوريا: اقرأ يا أعور. فوضع يده على آية الرجم وصار يقرأ ما فوق يده وما تحت يده، ولا يقرأ ما تحت، ما الذي هو تحت يده، يقرأ من فوق السطور ومن تحت. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده ثم قال: صدق يا محمد، إن فيها آية الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لأول من أحيا ما أمات، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. ثم أمر برجمهما فرجما، فكان الرجل يحمي المرأة الحجارة، يقيها الحجارة، يعني يتلقى الرجم على ظهره كي يحمي المرأة من الحجارة حتى رجم، وهذا كان، نسأل الله العافية. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: إن الآخر زنى. فقال له أبو يقصد نفسه، إن الآخر يقصد نفسه،

فزنى بالمرأة، فلما علم زوجها ظن أن وزوجها كان لم يكن من أهل العلم كحال أبي العسيف، ظن أن عليه رجم، وأبوه ظن ذلك، فافتدى ولده وظن أن الأمر عائد إلى الزوج. والأصل أن المرأة وإن كانت راضية يقام عليها الحد كما يقام على الرجل، فافتدى ولده بجارية وبقطيع غنم، قال سامح ولدي وتنازل عن حقك زعم وأعطيك قطيع غنم وجارية، فقبل الرجل، أخذ جارية بدل ذاك الزنا الذي وقع على أهله وقطيع غنم، وسكت. ثم ذاك ذهب وسأل أهل العلم من الصحابة، قال ولدي فعل كذا وكذا، وسمعت أن على ولدي الرجم وولدي بكر ما تزوج، فافتديت ولدي بجارية وقطيع غنم. قالوا لا، ولدك طالما أنه بكر ليس عليه رجم، ولا يجوز لك أن تدفع في حد من حدود الله مال، إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الأول اقضي بيننا بكتاب الله، فقال الآخر نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، وكان أفقه الرجلين، فقال تكلم، فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، جلده 100 وغربه عاما، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وقال لأنيس واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، وليس في كتاب الله، وليس في كتاب الله التغريب. فنعم، فعلم من هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من كتاب الله عز وجل، علم من هذا أن السنة تابعة للقرآن، لأن السنة موضحة للقرآن. ولذلك لما لعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنها النامصة والمتنمصة، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة للحسن، قالت امرأة وكانت قد قرأت القرآن، قد قرأت ما بين اللوحين، ما وجدت ذلك في كتاب الله. قال لئن قرأتيه لوجدتيه، ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبع للقرآن، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، وليس في كتاب الله التغريب. فيه الرجم فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه، وفيه الجلد، لكن ليس فيه التغريب. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة، إذا أحصن إذا قامت البينة، إذا أحصن إذا أحصن أحسن الله إليكم، أو إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال حدثني الرجل لا يثبت عليه الزنا إلا بأحد أمرين، والمرأة بثلاثة، بأحد ثلاثة. الرجل لا يثبت عليه الزنا إلا بأحد أمرين، إما باعترافه أو بشهادة الشهود بالبينة، والمرأة تزيد أمرا ثالثا وهو الحبل، لأن المرأة الغامدية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فردها، قالت لكأنك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، والله إني لحبلى من الزنا، فما ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الحبل بينه. نعم، يمكن يحصن تكون على النساء فقط، أو نعم من الرجال والنساء، إذا أحصن بلا تشديد. نعم، صلى الله عليكم. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليذي رضي الله عنه إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشبه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على اعترافها فأمر بها عمر فرجمت. رحمه الله. الاعتراف توبة مع أنه يلقنها أنها لا تؤخذ برجم بقذف زوجها لها يقول لها لا تعترفي كذلك الذي قال سرقت قل لا سرقت قل لا يعني قل لا ما سرقته يلقنه وهنا أيضا يلقنها قولي لا فأبت إلا أن تعترف رضي الله عنها رحمه الله تعالى. نعم وغفر صلى الله عليكم. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أبل أناق بالأبطاح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وكبرت ماشي أحسن الله إليكم وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم فقال لها علي بن أبي طالب فقال له يعني لعثمان فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. قال فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه في أثرها فوجدها قد رجمت يعني انتهي منها وجدها قد قتلت رحمها الله تعالى دون أن يثبت عليها لكن إذا اجتهد الإمام وأخطأ في اجتهاده فهو مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى وهنا سيدنا عثمان رضي الله عنه اجتهد فهو مأجور على اجتهاده رضي الله عنه وهي مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى هي مأجورة ولو لم يثبت ذلك عليها لأن أقل الحمل 6 أشهر أقل الحمل 6 أشهر كما تعلمون لأن الله يقول وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا فإذا أخرجت عامين 24 شهر بقي من 30 شهر 6 أشهر هو أدنى الحمل فنبه علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه قال ليس عليها رجم عثمان رجمها لأنها أو حكم عليها بالرجم لأنها ولدت 6 أشهر من زواجها تزوجت وبعد 6 أشهر ولدت فقال كيف تلد ولم يمضي على زواجها إلا 6 أشهر وهم يخرجون بها من عند عثمان سأل علي وهو داخل ما لهذه قالوا كذا وكذا فدخل على عثمان وكلمه بما قرأتم فأرسل عثمان إليها حتى يؤتى بها وإذا بها قد قضي عليها رحمها الله تعالى. نعم. ما هو قامت البينة عند عثمان عندنا 3 أشياء للمرأة المفروض إما اعتراف وإما شهود وإما الحبل وهذا هو اللي حصل وإما الحبل كان اجتهاده في مسألة 6 أشهر أيوة صار الحبل يعني الآن لو إنسان تزوج امرأة وبعد شهر ولدت ما يمكن إنها تكون أنه يكون هذا الطفل ولده لا يمكن أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 لا يمكن أيوة فالزنا لا يثبت للمرأة إلا بأحد 3 أمور إما باعترافها وكذا الرجل وإما بالشهود وكذا الرجل وإما بوجود الحمل والمرأة وجد عندها الحمل لكن اجتهاد عثمان رضي الله عنه كان في عدد الأشهر لكن لو ولدت بعد الزواج 5 أشهر يقينا هذا ليس للزوج أو 4 أشهر أو 2 أو 3 أو 1 لا يمكن يكون ولده أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته. أظنه فوت شيء. لا، ما فوت شيء. هو آخر شيء قال: فوجدها قد رجمت. بعدين قال: وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط. نعم، فوت شيئا. أحسنت. الله إليكم. قال: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحصن أو لم يحصن. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، مع أنهم اتفقوا على أنه يقتل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن من عمل قوم لوط أنه يقتل، سواء كان بكرا أم ثيبا. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله: يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا. هذا لا خلاف فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف في كيفية قتله. فبعض أهل العلم يقول: تضرب رأسه بالسيف بكرا كان أم ثيبا. وبعضهم يرى أنه يرجم بكرا كان أو ثيبا. وبعضهم يرى أنه يرمى من شاهق. أما من ذهب إلى أنه يرجم لأن الله أتبع قوم لوط حجارة من سجين، وأما من ذهب إلى أنه يرمى من شاهق لأنه رفع، لأن الله عز وجل قلب قرى سدوم، جعل عاليها سافلها. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقتل، لكن الخلاف بين فقهاء الإسلام في كيفية القتل. قال: ولم يقع هذا الأمر في الزمان الأول، ولذلك لم يكن فيه حكم. هذا الأمر ما وقع أبدا، ولا كانت العرب تعرفه. العرب حتى في جاهليتها ما كانت تعرفه. ولذلك وقع الزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقع من ماعز رضي الله عنه، ومن المرأة الغامدية رضي الله عنها، ومن هذا الغلام الذي كان عسيفا على ذاك الرجل. لكن عمل قوم لوط ما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولا عرفته العرب. يعني هذه جريمة ما كانت العرب تعرفها. ولذلك يقول الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، يقول: والله لولا أن الله ذكر هذا في القرآن، يقول يعني معنى كلامه: ما كنت أتصور ولا أصدق أن رجلا يأتي رجلا. لولا أن الله ذكر ذلك عن قوم لوط في القرآن، يقول الوليد أنه ما كان يصدق ذلك، ولا كان يرى أن رجلا يأتي رجلا. لكن هذا نؤمن به ونصدق، لأن الله ذكره في كتابه، ذكر أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا. فأتي بسوط قد ركب به ولان، قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم من تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه ككتاب الله. قال: حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن. أحصن. أحسن الله. الله عز وجل يقول: فإذا أحصن، ويقول: فإذا أحصن، أليس كذلك؟ قراءتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأمر به أبو بكر فجرد الحد، ثم نفي إلى فدك. نعم. قال مالك: في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن أقام على اعترافه يقيم عليه الحد. قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، جامع ما جاء. يعني أنه يتضرر في ذلك السيد، ولذلك تنازع الفقهاء في نفي المرأة البكر إذا زنت، هل تنفى أو تجلد فقط، لأنها إن نفيت تضرر محرمها معها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في حد الزنا.

مع أنه ما صرح بالقذف، استب رجلان تشاجر رجلان فقال أحدهما والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر الصحابة فبعضهم قال مدح أباه وأمه، وقال آخرون يعني هو الوحيد اللي أبوه ليس بزان وأمه ليس بزانية، كل الناس كذلك، أي كل الناس كذلك، كل الناس أباؤهم وأمهاتهم ليسوا كذلك، إنما أراد التعريض بالآخر، أراد التعريض بالآخر، ولذلك جلده عمر رضي الله عنه حد الفرية 80. نعم صلى الله عليكم. قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما لا حد فيه. قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك إنه أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له على هذا الأمر عندنا، لأن الحد يدرأ بالشبهة، وثم شبهة ملك، هو يملكها لكنه لا يملكها ملكا تاما، ولا يملكها ملكا تاما، ولذلك لا يجوز له وطئها، لا يجوز له أن يطأها، لكنه وطئها هل يحد؟ لا، لأنه يملك جزءا منها فيدرأ عنه الحد، وتقوم عليه الجارية ويدفع ثمنها لشركائه، يدفع حصصهم، فتقع الجارية له ملكا تاما فتكون ملك يمينه. نعم، ويدرأ عنه الحد. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، إنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي. قال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له، خافت عليه يروح فيها، وبعضهم ذكر أنهم أشاروا إليها قولي له إني أنا وهبتها له، فالله أعلم إيش كان بينهم، إحنا ما كنا موجودين طبعا، هم في السفر والرجل ألم بجارية امرأته فغارت واشتكت عمر. لو هو أنكر، لو قال ما أتيتها، خلاص ما يقام عليه الحد، لكن الإشكال أنه اعترف أنه وقع بالجارية، لكنه قال المرأة كانت وهبتها لي، فقال إما أن تثبت تأتيني ببينة أن المرأة وهبتها لك أو لأرمينك بالحجارة، فخافت على زوجها يروح منها فتجلس بلا زوج فاعترفت. نعم الله يكفينا الشر الحليم. نعم كمل يا شيخ، كمل على الباب على الأقل، وقفنا باب ما يجب فيه القطع. خلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن تكلمنا في هذا سابقا في هذا المجلس، لما تكلمنا عن النسخ، لما تكلمنا في مسألة الرضاع، تذكرون 10 رضعات و5 رضعات، تكلمنا عن النسخ عن هذه الآية، ما الفرق بين الزانية والمغتصبة في العدة؟ كيف عن المغتصبة في العدة؟ يعني هذه اللفظة أنا ما فهمتها. المغتصبة هي التي يزنى بها رغما عن أنفها تغتصب، والزانية هي الراضية، هي التي رضيت بذلك، ما في عدة أصلا، لا, لا, لا هذه ولا هذه، ما تتزوج حتى تستبدئ ب3 حيض، هو استبراء وليس عدة. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن غدا إن شاء الله، الأصل أننا على الموعد، إلا إذا جئنا ووجدنا الإخوة يعني حجزوا المكان كما ذكر الأخ، فيكون يعني تعذروننا، أما بعد غد يقينا ما فيه درس إن شاء الله، بعد غد الثلاثاء لأنه الحفل الختامي للجمعية فلا نكون موجودين إن شاء الله. ما هذا ليس إلي، هذا ليس إلي أن ننتقل إلى كرسي آخر، هذا ليس إلي. على كل حال، نحن إذا غدا وجدنا المكان فارغ نحن في درسنا إن شاء الله، وبعد غد لا، وبعده إن شاء الله نعود إلى مكاننا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.